الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعموما لا بد من الحذر من المنافقين الذين يدعون إلى خروج المرأة والاختلاط بالنساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما شهوات النساء. هؤلاء دعاة الباطل ودعاة إفساد المجتمعات بل وإفساد البلاد، كما قيل قديما كأس المغانية، يفعلان بالأمة الإسلامية ما لا يفعل به المدافع ويعني الأسلحة الفتاكة. هذا أعظم سلاح استعمله أعداء الإسلام بالأزياء وبالموضة وبخروج المرأة وبأنواع من الفساد والاختلاط، حتى يدمروا هذه المجتمعات الطاهرة النقية الزكية. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يضحهم في الدنيا والآخرة، أن يذلهم وأن يخزيهم وأن يظهر عوارهم لعامة المسلمين، حتى يحذروهم ويحذروا كيدهم ومكرهم ومكر الله بهم وأخزاهم وأذلهم. ثم قال تعالى متواعدا للمنافقين: وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا والمرجفون في المدينة، يعني الذين يحبون يعني أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يتبعون الشهوات يحبون أن يميل الناس إلى الشهوات ميلا عظيما، ويدعون إلى ذلك بكل وسائل الضلال، وسائل يعني بكل ما أوتوا إما مسائل مسموعة ومرئية أو حتى مكتوبة، يدعون إلى باطل بأنواع من يعني بكل وسائل لأجل إخراج المجتمعات إلى هذا الضلال الذي هم فيه. والمرجفون في المدينة، يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. يعني هؤلاء المرجفون في المدينة يقولون جاء الأعداء أو جاءت الحروب أو أن أعداء الإسلام فيهم وفيهم ويفعلون وأنهم سيفعلون بالمسلمين ويقضون على الإسلام، يقضون على يعني مثل هذا الكلام الكثير الذي يبثونه بين المسلمين وضعفاء المسلمين، ويثبطون كذلك المسلمين عن يعني القيام بالجهاد، أنكم لا قبل لكم بأعداء الإسلام، أمريكا أنها هذه لمن يقدر عليها، هذا لا تقدرون، هذه بلاد سيأتون ويأخذون الحرمين ويأخذون البلاد ويقضون على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية ولا يكون فيها، هذا كله من فعل المرجفين المنافقين كسفر الحوالي وغيره الذي يعني ألف كتبا في هذا، وعد كيسنجر وغيره من هذه الكتب التي يعني أشعوها وأخافوا المسلمين بمثل هذه الأمور، وكلها مأخوذة من قصاصات التايم والنزويك وقصاصات الجرائد والمجلات الأجنبية، هم ينشرون مثل هذا، والمسلمون ومع الأسف من يدعي يعني الدعوة وكذا يأخذ مثل هذا وينشره. وألف ناصر عمر كتابه يعني فقه الواقع، وذهب وقرأه على الشيخ الألباني وقال يجب على المسلمين أن يتعلموا فقه الواقع، فالشيخ الألباني لما قرأ الكتاب علق عليه وقال أسألك سؤالا، هل يجب على المسلمين تعلم الكتاب والسنة؟ كل المسلمين يتعلمون القرآن والسنة؟ يعني ما أو هذا بعض الناس بعض المتخصصين قال لا البعض هو كل مسلم كل مسلم مأمور أن يتعلم كل القرآن وكل السنة ويفهمها. فقال إذا كان القرآن والسنة لا يجب على كل المسلمين فكيف توجب عليهم فقه الواقع؟ يعني سلم الشيخ الألباني. هذه مسألة مسألة مهمة في إذاعة وإشاعة الأخبار، لا بد أن يتثبت الناس. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقد نكون نحن أبواق لأعداء الإسلام دون أن نشعر بما يبثون وبما ننقل عنهم في الأخبار دون ما تثبت ولا نعرف. والآن الكل يعني يدخل وتحليلات سياسية وأنه كذا وسيكون كذا وقد كان كذا ويخوض في أشياء بمجرد ما يسمع كلمة من هنا أو كلمة هناك أو مقال لهذا أو نحو هذا كله لا يجوز لعامة الناس. إذا سمعت شيئا من ذلك يجب عليك أن تعرض ذلك على أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا جاء لأن أعداء الإسلام يستعملون وسائل الإعلام والحرب الإعلامية على المسلمين بهذه يعني بهذه الوسائل ليصلوا إلى الرعب أو إرعاب المسلمين بأن أمريكا عندها كذا وكذا وأن البلاد الفلانية وأوروبا كذا واليهود عندهم كذا، فيخاف المسلمون ولا يقدرون يعني يحاربونهم حرب نفسية كما يقال. وهذه الحرب أخطر وأفتك من الحروب يعني التقليدية المعروفة، فيشعون الباطل. وقد يكون هذا يعني أشد من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، أشد من إشاعة الفاحشة. فنقل الشائعات محرم ولا بد من التثبت والرجوع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص في مثل هذا، وهذا شأنهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك وقال قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، وقال كما سبق معنا قد يعلم الله المعوقين منكم. هذه النصوص تبين أن فعل المنافقين هو الإرجاف والتخويف وكذلك تخويف كذلك يعوقون المسلمين ويضعفون. فإما أن تنقل أخبار عن المسلمين وأننا فينا ضعف وأننا كذا أو تدل الكفار على أحوال المسلمين وهذا تغري الكفار بالمسلمين و يعني ينشطون لقتال أهل الإسلام، وإما العكس، إما العكس أن تظهر ضعف الكفار أيضا. الكافر أحيانا قد يظهر ضعفه حتى تطمئن أنت وكذا ثم يهجم عليك، وقد تظهر قد يظهر قوته لتخاف وتتعد وتسلم له. كل هذه أمور يقومون بها لأجل يعني حرب الإسلام وحرب المسلمين، فلا تكن يعني من دعاتهم ولا تكن بوقا لهم. لنغرينك بهم، قال ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة رحمه الله ولذلك دائما الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عن هؤلاء يذكر بإجمال مكر هؤلاء تفاصيل وكذا لا تهمنا، نحن نعلم أنهم ينكرون، فلا حاجة لأن يأتي أحد الدعاة ويقول هؤلاء عندهم قنابل كذا وتفعل كذا فهذا يلقي الرعب في قلوب المسلمين وبالتالي لا يستطيعون إلا أن يسلموا لأعداء الإسلام ويخضعوا وينهزموا أمام الكفار. فهذا أمر خطير جدا، ولذلك لا بد من الحذر ولا بد من التنبه، لئلا أولا لا نسعى لهؤلاء، ثم إذا سمعنا لا ننشر مثل هذه الأخبار التي يعني تضر بالمسلمين. والأمر هين، يعني الله سبحانه وتعالى قال بل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بس هين، بس اتقوا الله أنتم، أمر هين، والنصر والعقبة للتقوى، وإنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا النصر من الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر موجود، والله سبحانه وعد ولا يخلف وعده، اطمئن. كل هذا المكر ومكر الليل والنهار هذا كله يذهب في لحظات، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا أكبر دليل على واقع، والمسلمون انتشروا في زمن يسير جدا، يعني في أقل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة كلها، مات صلى الله عليه وسلم الجزيرة كلها تدين بدين الإسلام والله الحمد، وكانوا فئة قليلة جدا المستضعفون ما عندهم شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نصر الذي عند الله أنزل نصرا. وبعد هذا 30 سنة خلافة ما شاء الله، و50 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأرض المشرقة المغربة كلها تحت مظلة الإسلام، هذا بنصر من الله سبحانه وتعالى. فلا نخاف الأعداء، ولا ينبغي أن يعني نذل لهم، ولا أن يعني نستسلم لقوتهم، فإن قوة يعني قوة الله سبحانه وتعالى، فإن قوة الله عز وجل وما يعني وعد الله من المؤمنين من النصر والتمكين له هذا قريب، ألا إن نصر الله قريب وسهل، على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والله غالب على أمره. لكن المهم أننا نحقق أسباب النصر، نحقق أسباب، هذا الذي ينشغل به، ينشغل به، ننظر إلى أنفسنا. أكثر هؤلاء الذين يتكلمون أعداء الإسلام يفعلون، وأعداء الإسلام يفعلون، هم أول من يتشبه بعد الإسلام ويلبس لباسهم، ويعني طيب إيش قدمت أنت؟ انظر لنفسك، إذا كنت مستحقا لنصرة الله سيأتيك النصر من الله سبحانه وتعالى، إذا كنت اتقيت الله وصدقت وثبت الله عز وجل ينصرك عليه. بعض الدعوات 100 سنة لم يحصل لها تمكين. طبعا دعوات الإخوان المسلمين وغيرها هذه دعوات فيها ما فيها من الانحراف، فلذلك لم يمكن لهم. ولما مكن الله لهم في أقل من سنة ذهبت دولتهم في لحظة، لأنهم ليسوا مؤهلين لهذا، وليس أصلا من مقصودهم يعني إقامة الدين، وإنما مقصودهم هو الحصول على الرئاسة والحصول على الدنيا، لذلك ذهبت في لحظات. وقال قتادة رحمه الله لنحرشنك بهم، وقال سدي لنعلمنك بهم ثم لنعلمنك بهم ثم لا يجامرونك فيها، أي في المدينة إلا قليلا ملعونين. يعني الذي فيه من هذا النفاق لا يبقى بالمدينة، فالمدينة تنفي خبثها ويخرجون يخرجون حتى يكون اليوم الذي يخرج منها كل كافر ومنافق، يخرجون من المدينة خروجا تاما، وهذا اليوم يدعى يوم الخلاص. ترجف المدينة 3 رجفات يعني بأهلها، فيخرج منها كل كافر ومنافق. قال إلا قليلا ملعونين، حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مفروضين مبعدين أينما ثقفوا أي وجدوا وأخذوا، وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا وقتلوا تقتيلا. ثم قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنة، أي هذه سنة المنافقين إذا تمردوا على نفاق على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنته، أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، ونسأل الله محمد جزاكم الله خير.